بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: فصل في من أكل أو شرب ناسيا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي. الكلام على هذه المسألة، وهي من أكل أو شرب ناسيا، دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وجاء أيضا عند الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا دليل هذه المسألة. وحكمها أن من نسي فأكل أو شرب أو جامع هذه الثلاثة المفطرات، ما حكمه؟ على قولين لأهل العلم. جمهور العلماء، وهو الصحيح، على أنه لا يفطر وليس عليه شيء ويتم صومه، وصومه صحيح. ومن تلك الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا هذا الحديث، فهو أصرح في المسألة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال شيخ الإسلام: وفي هذا الحديث دلالة من وجوه، أحدها أنه أمره بإتمام صومه، فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح. الثاني أنه لم يأمره بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث أن الله قال: الله أطعمه وسقاه، وهذا تعليلا لأنه لا يجب عليه الصوم، وإنما هذا شيء ساقه الله عز وجل له. نعم. طيب، مسألة أيضا: من أكل أو شرب ناسيا فهل يجب إعلامه على من رآه؟ يعني هناك رجل يرى إنسان وهو صائم يأكل ويشرب، فهل يجب عليه أن يقول له: يا فلان أنت صائم؟ أو يدعه يأكل ويشرب لأنه إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا كما يقال لا تحرمه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. هذه المسألة نازلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. وهذا أيضا تحت قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا واجب عليه أن يخبره أنك صائم، يا فلان لماذا تأكل وتشرب وأنت صائم؟ أما أن يجعله يأكل ويشرب، هذا عند بعض الناس يقول لك: دعه يأكل ويشرب، هذا رزق ساقه الله عز وجل له. هذا الكلام غير صحيح. قال ابن مفلح رحمه الله: الأول أنه يلزمه الإعلام. قال المرداوي: وهو الصواب. والثاني: لا يلزمه الإعلام، ثم وجه ابن مفلح وجها آخر أنه يلزمه إعلام الجاهل للناس، والصواب أن الناس والجاهل والغافل أنه يجب إعلامه وإخباره. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني. فالناس والجاهل والغافل هذا يجب إعلامه، فإذا ذكر من نفسه أو ذكر من غيره فيجب عليه الكف عن الطعام والشراب مباشرة. طيب، لو أكل ناسيا، لو أكل وهو ناسي فظن أنه قد أفطر فأكل بعد ذلك متعمد، أكل بعد ذلك متعمد، يقول لك أنا قد أفطر، ما يعرف أن الناس لو أكل ما أكل وشرب ما شرب ما شرب ليس عليه شيء. هكذا في ذهنه، قد أكلت ناسيا إذا نكمل، ما حكم هذا فأكل متعمدا؟ قال صاحب الإنصاف في ذلك قولين والأكثر على أنه يفطر. نعم، لأنه الآن أكل متعمدا، ما كان ناسيا معفو عنه، ثم قال الآن قد أفطرت سأكمل، هذا في هذه الحالة صار مفطرا لأنه تعمد. قال وإليه مال الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، مسألة، لو أنه أيضا جامع ناسيا غير الأكل والشرب، جامع زوجته ناسي، فهو ناسي أن اليوم رمضان، أو ناسي أن اليوم عليه قضاء مثلا، فماذا عليه؟ قال في المسألة أقوال، والصحيح هو قول جمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليه، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. طيب، أيضا لو أنه جلس فاتحا لفمه هكذا، فجاء ذباب دخل إلى حلقه، أو جاء غبار، أو جاء شيء فدخل إلى حلقه، أو مثلا المرأة جالسة فدخل الطحين إلى فمها من دون أن تشعر. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل حلقه ذباب وهو صائم أن لا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلي أن يقضي، والصواب على أنه ليس عليه شيء لأنه ما تعمد أكل الذباب ولا تعمد إدخال الغبار ولا الطحين ولا غير ذلك. والله عز وجل يقول ماذا؟ ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب، أيضا من تلك المسائل، من أكل أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم، يعني يقول لك ما هو حرام أن تأكل، ما هو حرام أن تأكل، هكذا ربما تجد بعض من دخل في الإسلام يصوم لكن يقول لك أكل كذا، مثلا النصارى الصوم عندهم عن اللحم والبيض وبعض الأطعمة، وإلا الأكل عندهم يأكلون ليل ونهار. وعند اليهود يعني ماذا في بعض صيامهم أنك تصوم، يعني ماذا عام الطعام والشراب لا تأكل أكثر من 3 مرات في اليوم، يعني لو تأكل مرتين يجوز. فرجل نصراني مثلا أسلم وقال لك على ما عندهم، فأكل خبزا أو قال شرب ماء، الماء ما يفطر، يعتقد هكذا، ثم علم فهل يقضي في هذا اليوم الذي شرب فيه الماء متعمدا؟ الصحيح على أنه ليس عليه شيء لأنه ما يعلم أن هذا الطعام حرام. أو مثلا رجل صائم ويجامع أهله بالنهار، قال إنما الصوم عن الطعام والشراب، ما يعرف أن الجماع بينها رمضان حرام، ما يعرف أنا. ففي هذه الحالة ليس عليه شيء، لكن لو كان مثلا يظن أنه حرام، يظن يقول لك نعم الجماع حرام والطعام والشراب حرام في نهار رمضان، لكن من يعني جامع مثلا أهله عليه قضاء فيقول لك سأقضي يوم، فجاء يستفتي، يقول لك أنا جامعت زوجتي أمس وما يعني ماذا علي؟ تقول له عليك شهرين متتابعين. يقول لك يا أخي أنا ما أعرف، أنا أعرف أنه حرام ما يجوز فينا رمضان، لكن ما أعرف أن علي كفارة صيام شهرين متتابعين، ولو كنت أعلم ما جامعتها. ماذا نقول عليه؟ نقول عليك شهرين متتابعين لأنك تعتقد أن هذا حرام، أن هذا حرام. فهناك فرق بين من يعلم أن هذا حرام، وهناك فرق بين من يعلم من لا يعلم أن عليه صيام كفارة شهرين متتابعين. فالذي لا يعلم أصلا أن هذا حرام ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وأما من علم أن عليه كفارة وهو حرام أن يفطر ويجامع، فعليه ماذا؟ فعليه الكفارة. طيب، من تلك المسائل لو أن إنسان أجبر على الطعام أو الشراب أو الجمع، أجبر، أخذ إنسان فمه وأدخل الماء أو أدخل الطعام إلى فيه، ماذا عليه؟ مكره. هذا ليس عليه في ذلك شيء. قال النووي: إذا فعل به، إذا فعل به غيره المفطر بأن أوجر الطعام قهرا أو أصعق الماء وغيره أو ربطت المرأة وجمعت أو جمعت وهي نائمة، فلا فطر في كل ذلك. يعني مثلا امرأة صائمة جامعت زوجها وهي نائمة، ما يدري بشيء، هل تفطر؟ لا تفطر، وليس عليها بذلك شيء، وإنما الإثم عليه. طيب، ومن تلك المسائل لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه، ما هو أخذه وأطعمه؟ لا، قالوا لو تأكل أفطر، وإن لم تفطر مثلا سنقتلك، أفطر. ما في هنا كأن تكون مثلا هناك دولة أيام الحزب الاشتراكي، ربما بعضهم يفطر في المعسكر، أفطر. ففي هذه الحالة لو أكل حتى بنفسه مجبرا مقهورا خائبا على نفسه أن يقتل أو يحصل له شيء، ليس عليه شيء، وليس عليه حتى قضاء، يأكل ويشرب وليس عليه قضاء، وعلى القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا حكمه حكم المكره. والإكراه قد ذكر أهل العلم له شروط، الإكراه ذكر أهل العلم له شروط: أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، وأن يكون المكره قادرا على أن يهدد أن يفعل ما هدد به، وأن يكون المكره لا يستطيع أن يدفع ذلك الإكراه لا بهرب ولا بسلطان ولا بمال ولا بغير ذلك. نعم، هذا بعض شروط الإكراه التي أشار إليها أهل العلم. هذا ما يتعلق بمن أكل أو شرب أو جامع ناسيا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.